وابدا مع تألمنا وابدا مع تألمنا واسم وابدا مع تألمنا وابدا مع يا باب الأمل يا باب الأمل يا باب الأمل يا باب الأمل وبدمعة ألمنا وبدمعة باب الأمل هلا لجينا بويا لا تغمض عيونك خلك ويانا انت سلوانا من ضرب عينك يا بويا والقدر قرر من فجع قلبي برحيلك عيني عميانة وعندك دوانة كل أهل بيتك حيارة والفقيد أصعب بويا لا تغمض عيونك خلك ويانا انت سلوانا ننظر بعينك يا بويا والقدر قرب من فجع قلبي برحيلك عيني عميانة وعندك دوانة كل أهل بيتك حيارة والفقد أصعب بطل الونة وتركنا غمض عيونا وسمعنا نهتف بصرخة دمعنا مع السلامة أوعدك تبقى الليالي صورتك تمشي بخيالي بس أنا أجيك بدلالي مع السلامة بطل الونة وتركنا وغمض عيونا وسمعنا نهتف بصرخة دمعنا مع السلامة أوعدك تبقى الليالي صورتك تمشي بخيالي بس أنا عاجيك بدلالي مع السلامة ما هي سهلة أفقدك بعدي بالعمر أتهنى يفقادي بعدني عليتم دايب جمالي تعالي صاحبك ما أحد فيهم المقام من ترخيهم وجيهم ما أحد يعرف خيالي ما هي سهلة أفقدك بعدي بالعمر أتهنى يفضادي بعدني عليتم دايب جمالي تالي صاحبك ما أحد فيهم مقامل من تركيهم وجيهم ما أحد يعرف خيالي بو ويا لا تغمض عيونك خلك ويانا انت السلوانة ننظر بعينك يا بويا والقدر قر من فجع قلبي برحيلك عيني عميان وعندك دوان كل أهل بيتك حيارة والفقد أصعب بطلين ونا وتركنا وغمض عيونا وسمعنا نهتف بصارخة دمعنا مع السلامة أوعدك تبقى الليالي صورتك تمشي بخيالي بس أنا أجيك بدلالي مع السلامة ما هي سهلة أفقدك بعدي بالعمر أتهنى يا فادي بعدني علي تبقايب جمالي تعالي صاحبك ما أحد فيهم مقام المن ترك بيهم وجيهم ما أحد يعرف خيالي وجيهم ما أحد يعرف خيالي فقدك يا بويا نارا توصل لك المنارة والدمعة من تطوفك تقرى الفرج زيار مظلومك الضلام في محنتك علامة والشيعة بويا بعدك تندب إلى القيامة فقدك يا بويا نارة توصل لك المنارة والدمعة من تطوفك تقرى الفرج زيار مظلومك الظلامة في محنتك علامة والشيعة بويا بعدك تندب إلى القيامة يا الفقدة خلى الأحرار والهانة تسأل إيش صار يا الفقدة خلى الأحرار والهانة تسأل إيش صار أدعي بفرج ادعي بفرج إليا واخد يا بويا هثا ادعي بفرج إليا واخذ يا بويا مثا فقدك يا بويا نارة توصل لك المنارة والدمعة من تطوفك تقرى الفرج زيار مظلومك الظلامة في محنتك علامة والشيعة بويا بعدك تندب إلى القيامة يا الفقدة خلى الأحرار والهانة تسأل إيش صار ادعي بفرج إليا واخذ يا بويا بالثار ادعي بفرج إليا واخذ يا بويا بالثار ادعي بفرج إليا واخذ يا بويا بالثار اللهم عجل لوليك النصر والظفر والفرج يا رب العالمين واجعلنا اللهم من أنصاره والدافين عنه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه وبدمعة ألمنا نواسم انتظرنا ودمعة ألمنا نواسم انتظرنا يا باب الأمل هل لجينا يا باب الأمل هل لجينا وبدمعة ألمنا